انقطع للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسر أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. صدقناهم الوعد فأنجيناهم Thank you. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم من الأرض هم

كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ وإلينا ترجعون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن

أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال قالوا من فعل هذا قال بل فعله كبيرهم ماذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون وَكُنَّا بِكُلِّ ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكن وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا كشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله رحمة من عندنا وذكرى للعابدين

What?